رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي وألحقني بنور عزك الأبهر فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الطرق ومناهج المعرفة، وبينا أربع رؤى كونية، وهي الرؤية الكونية العلمية التجريبية، والرؤية الكونية العقلية الفلسفية، والرؤية الكونية الدينية التعبدية النقلية، والرؤية الكونية العرفانية الكشفية الشهودية الإشراقية. هذه أربع رؤى ناقشنا في بعضها للوصول إلى النتيجة. قلنا إن المعرفة التجريبية الأدق أن نسميها معرفة العالم المادي، باعتبار أن يد التجربة والحواس لا تنال إلا خصوص الماديات من عالم الطبيعة، فهي إذن قاصرة عن دراسة المسائل الأساسية للرؤية الكونية. وأما الرؤية الكونية الدينية النقلية التعبدية قلنا لها دور ثانوي يمكن الاستفادة منها في فروع الدين أي في الأيديولوجية، ولا يمكن الاستفادة منها في الرؤية الكونية أي في أصول الدين، باعتبار أن حجية النقل فرع إثبات وجود الخالق الذي أرسل الأنبياء وجعل الحجية لأقوالهم وأفعالهم. بقيت الرؤية الكونية العرفانية والرؤية الكونية العقلية. قلنا إن المصنف حفظه الله أقام أربع ملاحظات على عدم صحة الاستناد إلى المعرفة العرفانية. بالأمس تكلمنا عن النقطة الأولى، قلنا إن الرؤية الكونية ماذا تعني؟ الرؤية الكونية عبارة عن جملة مفاهيم ذهنية، أي أنها علم حصولي، بينما الشهود والكشف والعرفان والإشراق هو عبارة عن علم حضوري، وشتى بين العلم الحضوري حضور نفس المعلوم وبين العلم الحصولي حصور صورة المعلوم لدى العالم. هذه هي المناقشة الأولى. فقلنا من باب المسامحة والتجوز وعدم الدقة في التعبير نقول رؤية كونية عرفانية، باعتبار أن منشأ وأساس ومنبع الرؤية الكونية وهذه التصورات الذهنية هو الكشف الشهودي. المناقشة الثانية، يقول الشيخ حفظه الله هذه المشاهدات تحتاج إلى تفسير وتحليل وتأويل. تفسير المشاهدات وتحليل المشاهدات والمكاشفات والمعاينات يحتاج إلى طاقة ذهنية جبارة، يحتاج إلى عقل فلسفي دقيق يشطر الشعرة نصفين كما يقولون. وهذه الطاقة الذهنية لا تتأتى لكل أحد. يقال إن ابن سينا يقول أنا لا أقرأ الكتب الأدبية. لماذا؟ قال لأن الكتب الأدبية تجعل الإنسان يسرح ويسبح في الخيالات وأخشى أن تتسرب تلك الخيالات والأوهام إلى الواقع العقلي والفلسفي لدي. أولم يقل إن أفضل الشعر أكذبه؟ لكن أفضل القضايا العقلية أصدقها، فكان يخشع من ذلك، ولذلك تجنب قراءة الكتب الأدبية، وكل بحسب تخصصه. الشاهد تلك المكاشفات والمعاينات تحتاج إلى طاقة عقلية جبارة، إلى بعد فلسفي دقيق لبيان تلك المكاشفة ومدلولات تلك المكاشفة والمعاينة. ومع افتقار هذه العقلية الجبارة التي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، لا يمكن الركون، لا يمكن الركون إلى تلك المعرفة العرفانية. وبتعبير آخر، إن العارف أو من حصل له الكشف، من حصل له الشهود، من حصلت له إشراقات الروح، علمه حضوري أم حصولي؟ حضوري، عين المعلومات حضرت عنده، نقله لكشفه، إخباره لنا عن شهوده، علم حصولي أم حضوري؟ حصولي، لكي ينقل هذه الصورة بدقة، لكي ينقل ذلك الكشف والشهود بأمانة، لا بد أن يكون دقيق في صياغة القوالب اللفظية. ومن هنا قد يشتبه ويأتي ببعض الألفاظ المشتركة التي قد توقع في اللبس والإبهام، وبالتالي قد الإنسان ماذا يتبع خرافة. مثلا العاقل، لفظ العاقل أحيانا يطلق على الذهن، أحيانا يطلق على التفكير، أحيانا يطلق على القلب، أحيانا يطلق على الضمير، أحيانا يطلق على الملاك. يأتي بهذا اللفظ المشترك ويرتب عليه، يأتي بلفظ العاقل وفي هذا المورد يراد به الملاك، ثم يأتي بلفظ العاقل وفي هذا المورد لا يراد الملاك، يراد الضمير، ويخلط بين المطلبين. إذن لا يمكن الركون إلى المعرفة الشهودية والعرفانية، ولذلك يقال إن العارف الذي وصل إلى تلك الملكات كشفه حجة عليه، وليس حجة لمن ينقل إليه. كيف حجة عليه؟ لأنه العلم حضوري عنده، واضح، لكن ليس بحجة على من ينقل إليه. ينقل إليه قد يكون في نقله غير دقيق، المعلومة حاضرة عنده، أنت أحيانا قد يكون مطلب في ذهنك لا تستطيع إخراجه في صياغة لفظية، تقول يا فلان يا صاحب البيان تعال أنا عندي هذه الفكرة أرجوك صغها لي صياغة جيدة. هذا موجود. إذن هذه هي المناقشة الثانية، يعني تفسير المكاشفات والمعاينات يحتاج إلى عقلية جبارة وذهنية فلسفية دقيقة، هذه لا تتأتى في الكثير من الأفراد. المناقشة الثالثة، من يقول إن من عاينته هو شهود حقيقي؟ ربما وسوسة شيطانية. أنت تقول كشف لي عن الواقع ومن خلال التعبد والتهجد وصلت إلى تلك المقامات وكشف لي عن الواقع، ربما هذا كشف شيطاني، ربما وسوسة إبليسية. من قال إن ما رأيته هو عين الواقع؟ ربما ما رأيته هو ماذا؟ وسوسة شيطاني. وربما ماذا؟ ما رأيته هو الواقع، لكن اختلط عليك الواقع بتفسيرك الذهني للواقع. أحيانا هكذا، بغض النظر عن الكشف، أحيانا أنت تنقل خبر، وأحيانا أنت تشتبه، تنقل تحليلك الذهني للخبر، وتظن أنه هو الخبر. وفرق بين المقامين، بين الخبر والتحليل والتفسير الذهني للخبر، بين المعاينة والشهود والتفسير الذهني للمعاينة والشهود. واضح من اللطائف يقال أن العارف الكبير ابن العربي له عدة مكاشفات ذكرها في كتابه الفتوحات المكية وغيرها، من جملة طبعا اختلف فيه، بعضهم يقول شيعي والأكثر يقول أنه سني ولم يتشيع. على كل حال له مكاشفة يقول: كشف لي عن الشيعة فرأيتهم خنازير. فقال السيد الإمام رحمة الله عليه رغم عقيدته بابن العربي، قال: الظاهر أن ابن العربي نظر في المرآة فرأى نفسه. واضح. على كل حال هذه الأمور فيها ما فيها، وتحتاج إلى الوصول إلى درجات جدا عالية. نفس يقين المكلف بأنه كشف له عن الواقع الحقيقي يحتاج إلى رياضات ومسافات جدا كبيرة. المناقشة الثالثة، طبعا الشيخ مصباح حفظه الله منهجه فلسفي وليس منهجه عرفاني، والآخرون ربما يكون منهجهم عرفاني وليس منهجهم فلسفيا، والآخرون قد يجمعون بين الفلسفة والعرفان كأبي الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه الشريف، فإنه ابن بجدتها في الفقه والأصول والتفسير والفلسفة والعرفان والأخلاق والسياسة والاقتصاد. على كل حال السيد الإمام له مقولة يقول: العرفان إذا قال مقولة ولم يتوصل إليها عقله فقل أنا لم أتوصل إلى هذه النتيجة، لكن لا تسفه هذا الرجل ولا تحقر هذا الرجل، ربما وصل إلى أمور لم تصل إليها، وعالم الغيب عالم واسع. لكن يبقى كلام إذا لم تصل إليها ولم تقم الحجة كلامه ليس حجة عليك، لكن هذا لا يستدعي التشنيع على ذلك العالم، خصوصا إذا كان عالما واصلا ومنهجه منهج سليم. المناقشة الرابعة هو نفس الشيخ مصباح في كتاب معارف القرآن يذكر هكذا يقول: واقعا هناك بعض الأمور ذكرها بعض العرفاء أنا لم أتوصل إليها، لكن من باب الثقة بهم، ومن منها قول السيد الإمام رحمة الله عليه: أنا لم أعرف معنى الخوف ولم أستشعر طعم الخوف في حياتي. يقول شخص لا يعرف معنى الخوف من أول حياته إلى آخره أنا لا أستطيع أن أتصور، لكني لا أستطيع التشكيك في وثاقة السيد الإمام رحمة الله عليه. واضح. المناقشة الرابعة مناقشة لطيفة، يقول: هذا العارف متى يصل إلى مرحلة الكشف والشهود؟ بعد سنين من الرياضات والتهجد، بعد أن يقضي سنوات من عمره في السير والسلوك إلى الله، ولذلك يسمى سالك، وليس كل سالك واصل، ربما يسلك سنين ولا يصل. بعد أن يصل إلى ذلك المقام المحمود تتجلى له حقائق الأمور وحقائق الأشياء. ينقل عن صاحب الميزان عن أحد تلامذته يقول: إني أسمع تسبيح الأشجار حينما أمضي وأمشي أسمع تسبيح الأشجار. على كل حال هذه المقامات العالية لا يصل إليها إلا من قضى سنين وسنين صعب في الرياضات والسير والسلوك. السير والسلوك أحكام عملية، هذه الأحكام العملية متوقفة على اعتقادات نظرية، فكيف تكون نتائج السير والسلوك هي المحققة للآراء النظرية؟ التفتتم. العقائد، الرؤية الكونية، المنهج العرفاني يقول منين نأخذها؟ من الكشف والشهود. الكشف والشهود متى يصل؟ بعد سنوات من السير والسلوك. السير والسلوك الصحيح، الأيديولوجية الصحيحة متى تكون؟ إذا كانت الرؤية الكونية صحيحة، إذا كانت العقائد صحيحة. فصارت الرؤية الكونية الصحيحة، العقائد الصحيحة، تنبثق منها أيديولوجية صحيحة. الأيديولوجية الصحيحة تنبثق منها مكاشفة صحيحة. المكاشفة الصحيحة تتولد منها رؤية كونية صحيحة. فصارت الرؤية الكونية في المرتبة الأولى وفي المرتبة الأخيرة. يلزم الدور. أصول الدين يتفرع عليها فروع الدين، فروع الدين تجري عليها يصير سير وسلوك. السير والسلوك يولد مكاشفة، هذه المكاشفة تولد أصول الدين. الرؤية الكونية العرفانية نتيجة سنوات من السير والسلوك. السير والسلوك لا ينتج إلا إذا تولد من أيديولوجية صحيحة. الأيديولوجية الصحيحة لا تنتج إلا إذا تولدت من رؤية كونية صحيحة. فأصبحت الرؤية الكونية الصحيحة مولدة للرؤية الكونية الصحيحة، فهي مولدة ومولدة. واضح؟ قد تقول ماذا؟ قد تقول يا مولانا صحيح، لكن رؤية الكونية للعارف الفلاني مثلا السيد الإمام حج علي أنا الذي يرحمكم الله لم أسلك لحد الآن هذا الطريق في بدايات عمري. لا يلزم الدور. نقول هذه المكاشفات علم حضوري بالنسبة إليه فهي حجة عليه، وبالنسبة لعلم أصولي ولا تمثل معرفة عرفانية أو علم حضوري، وإنما هي علم أصولي. إلى هنا الشيخ حفظه الله تبين أنه أورد أربعة ملاحظات على الرؤية الكونية العرفانية، يعني استخدام الكشف والشهود في تأسيس الأصول العقائدية. كلامنا كله تأسيس الأصول العقائدية، استخدام العلم والتجربة في تأسيس الأصول العقائدية قلنا قاصر، استخدام النقل في تأسيس الأصول العقائدية قلنا له دور ثانوي، استخدام العرفان في تأسيس الأصول العقائدية قلنا أيضا قاصر لملاحظات أربعة. وإلا قد واحد ماذا يقول؟ أنا أقول إن الله مثلا اثنين، لماذا كشف لي؟ لاحظ الواقع فهنا إما تناقش في نفس المنهج العرفاني أو تناقش في نفس النتيجة أن الله واحد أو اثنين. عموما الشيخ لحد الآن ذكر أربعة مناقشات نطبقها ثم نأخذ النتيجة والزبدة. وأما الطريق العرفاني والإشراقي فالحديث عنه طويل. أولا أربع مناقشات. إن الرؤية الكونية معرفة تتألف من مفاهيم ذهنية، ولكن في عالم الشهود يوجد علم حضوري وليس هناك أي مجال للمفاهيم الذهنية. إذن فإسناد هذه المفاهيم إلى الشهود في نوع من المسامحة، لأن المفاهيم علم حصولي والشهود علم حضوري. هذه المسامحة لوحظ فيها منشأ هذه المفاهيم. هذه المفاهيم علم حصولي نشأت من علم حضوري تمثلت المكاشفة. ثانيا إن تفسير المشاهدات والمكاشفات وعرض المشاهدات والمكاشفات من خلال الألفاظ والمفاهيم يحتاج إلى قدرة ذهنية معينة. يعني شو قدرة ذهنية جبارة ودقيقة لا يمكن حصولها إلا بخلفية طويلة من الجهود العقلية والبحوث الفلسفية. يعني يكون يتخصص في الفلسفة حتى يوصل تلك المطالب الدقيقة. وأولئك الذين لا يملكون هذه القدرة الذهنية يستخدمون ألفاظا وتعابير ومفاهيم متشابهة كاستخدام الألفاظ المترادفة أو المعاني المشتركة، وبالتالي تكون عاملا خطيرا في الانحراف والضياع والضلال. هذه المعاني المتشابهة. المناقشة الثالثة في الكثير من الحالات ربما يشتبه الشهود الحقيقي بالشهود غير الحقيقي وهو التصورات الخيالية لها. واضح؟ يعني ربما يختلط الشهود بالوسوسة الشيطانية وتفسير الذهن لهذا الشهود. أحيانا لا تشتبه بين الشهود والتفسير الذهني لهذا الشهود. يعني قد يختلط الشهود الحقيقي بالشهود غير الحقيقي، أو يختلط الشهود الحقيقي بالتفسير الذهني للشهود الحقيقي. واضح؟ في الكثير من الحالات ربما يشتبه الشهود الحقيقي بالتصورات الخيالية لها. يعني قصد التصورات الخيالية لها للشهود الحقيقي، والواو اللي بتجي عطف تفسير. يقول وتفسير الذهن لهذا الشهود. واضح لولا العبارة؟ واضحة. يريد أن يقول يشتبه الشهود الحقيقي بماذا؟ بالتصورات الخيالية لها. المفروض يقول له لا، التصورات الخيالية للشهود الحقيقي. واضح له؟ لا، ما نقدر نرجع التصورات الخيالية لها للحالات. له يعني للشهود الحقيقي. نخلط بين الشهود الحقيقي وبين التصورات الخيالية للشهود الحقيقي. ما هي التصورات الخيالية للشهود الحقيقي؟ أجيب لك واو ويعرف تفسير. قال وتفسير الذهن لهذا الشهود. المراد من التصورات الخيالية يعني تفسير الذهني لهذا الشهود. وربما يعرض هذا الخلق والاشتباه حتى على المشاهد نفسه، يعني حتى لمن حصل لديه العلم الحضوري. واضح ان شاء الله. الرابعة، لا يمكن التوصل للحقائق التي يعبر عن تفسيرها الذهني بالرؤية الكونية إلا بعد سنوات طويلة من السير والسلوك الغرفاني. المقدمة الأولى، الكشف، الرؤية الكونية ناتج من السير والسلوك. يلا المقدمة الثانية، ولكن ما إيمان الإنسان بطريقة السير والسلوك التي تعتبر من قبيل المعارف العملية. التفت، عندنا عرفان نظري وعندنا عرفان عملي. العرفان النظري هو المختص بدراسة واجب الوجود وأسماءه وصفاته، والعرفان العملي هو السير والسلوك إلى الله وطرق السير والسلوك الموصلة إلى الله عز وجل. واضح؟ سيد الإمام رحمه الله معروف أكثر في العرفان النظري أم العملي؟ في العرفان العملي، في السير والسلوك إلى الله عز وجل. قلنا معروف أكثر صيغة أفعل التفضيل تدل على المشاركة وزيادة. واضح؟ اما تقول فلان افضل يعني اثنينهم عندهم فضيله لكن هذا عنده فضل اكثر. واضح العلماء لا بد ندقق في مدلل الافضل. فالسير والسلوك هو عرفان عملي ام عرفان نظري؟ ولذلك قال بطريقة السير والسلوك، السير والسلوك التي تعتبر من قبيل المعارف العملية، بخلاف ما العلم الذي يدرس أسماء الله وصفاته ذاك عرفان نظرية. يتوقف في تكونه على الأسس النظرية والمسائل. أيوه يتوقف في تكونه لا شو السير والسلوك. إذا بتكون لك طريقة للسير والسلوك ورد من الأوراق لكي تصل إلى الله عز وجل، يتوقف في توكونه على الأسس النظرية والمسائل الأساسية للرؤية الكونية. السير والسلوك ناشئ من شنو؟ من أيديولوجية، من أحكام عملية. عدل هذه الأحكام العملية تتوقف على أسس نظرية، تتوقف على أصول الدين. أصول الدين معروفة بعد المسائل الأساسية، وجود الله عز وجل، النبوة، المعارنة. إذا إيمان الإنسان بطريقة السير والسلوك التي تعتبر من قبيل المعارف العملية يتوقف في تكونه. الهاء تعود على ماذا في العبارة؟ تعود على إيمان الإنسان بطريقة السير والسلوك. واضح؟ لاحظ أقول إيمان الإنسان بطريقة السير والسلوك التي تعتبر من قبيل المعارف العملية يتوقف هذا الإيمان في تكونه. واضح؟ يعني الإيمان بطريقة السير والسلوك يتوقف ماذا؟ هذا الإيمان، تكون هذا الإيمان يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الأسس النظرية والمسائل الأساسية للرؤية الكونية. إذن فقبل البدء في ممارسة السير والسلوك لا بد من معالجة هذه المسائل، أي المسائل الأساسية للرؤية الكونية. لأن السير والسلوك يتوقف على أيديولوجية، الأيديولوجية تتوقف على رؤية كونية. إذا قبل السير والسلوك لا بد من تنقيح الرؤية الكونية، مع أن المعرفة الشهودية والعرفانية إنما تحصل في نهايات هذا السير والسلوك بعد الوصول إلى الله عز وجل. وفي الواقع أن العرفان الحقيقي والشهود الحقيقي إنما يحصل للشخص الذي سعى جاهدا ومخلصا في طريق عبودية الله تعالى. ومثل هذا السعي والسلوك متوقف على المعرفة الحقيقية المسبقة لله تعالى ولطريق عبودية الله وطاعته. واضح؟ النتيجة لا يمكن الركون في الأصول العقائدية والمسائل الأساسية إلى المعرفة الشهودية، لا يمكن الركون إلى المعرفة التعبدية النقلية الدينية، لا يمكن الركون إلى المعرفة التجريبية العلمية. بقيت وحدها، وحدها لا شريك لها، المعرفة العقلية الفلسفية. إذن يا جماعة عجل كنا خلنا نصير فلاسفة ونقضي أعمارنا في شنو؟ في الفلسفة. ونقول للناس كلكم تركوا أعماركم وكونوا من كبار الفلاسفة لكي تصلوا إلى الله عز وجل. يقول الشيخ رويدا رويدا مهلا مهلا لا تطش جهلا قف هنيئا. المراد هناك جملة من المسائل العقلية البديهية يدركها كل الناس. لاحظ ذلك الأعرابي قالوا له كيف تعبد ربا لم تره؟ قال البعرة تدل وأثر الأقدام على المسير. أفأرض ذات أفجار وسماء ذات أبراج ألا يدلان على الصانع اللطيف الخبير؟ هذا برهان إني لأنه انتقل من المعلول إلى العلة. أنت تجي في المنطقة تعب روحك والدرسه هذا العام الله أعطاه. وهكذا الأخي ستذهب إلى السوق يقول هذا البرتقال كربلائي، هذا البرتقال كربلائي، هذا البرتقال كربلائي، هذا صغرى كبرى، وكل البرتقال الكربلائي حلو. النتيجة هي العقلية عند الناس وبالبداهة مدركة. إذن نعم، من يدرس كل المسائل الفلسفية وينقح المسائل الفلسفية ويصبح فيلسوفا وهذا نور علينا، لكننا لا نشترط في جميع الناس أن يحققوا وينقحوا في كل المعارف العقلية والفلسفية والمنطقية. واضح؟ إذن قولنا إننا لا نركن إلا إلى المعرفة الفلسفية العقلية لا يستلزم القول بلزوم التنقيح كل المسائل العقلية والفلسفية. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، حينما قلنا إن المعرفة التي يمكن الركون إليها في تنقيح الأسس العقائدية الأساسية هي المعرفة العقلية، هذا لا يعني إلغاء دور المعرفة العرفانية، ولا يعني إلغاء دور المعرفة التجريبية، ولا يعني إلغاء دور المعرفة النقلية والتعبدية. يمكن الاستفادة من هذه المعارف، نحن نتكلم عن الاستفادة بشكل كلي وفي كل الموارد، الاستفادة بشكل عام وأساسي يكون للمعرفة العقلية الفلسفية. وأما الاستفادة بشكل جزئي، يعني كيف استفادة بشكل جزئي؟ يمكن الاستفادة من التجارب كما سيأتي في برهان الناظم، شلون الله عز وجل نظم الكون ونظم حياة الإنسان والنبات والحيوان، هذا من خلال الاستقراء والتجربة لمختلف النباتات والحيوانات يتجلى لنا النظم الدال على وجود منظم. فاستفدنا من المعرفة العلمية والتجريبية. يمكن الاستفادة من العلم الحضوري الناشئ لمن حصل له الكاج. يمكن الاستفادة من المعرفة النقلية لبعض العقائد الفرعية، بعض العقائد ليست أساسية فرعية لا يمكن إثباتها بالعقل، تثبت بالناس كالرجعة مثلا، أو أن الميزان ما هو، أو أن الصراط ما هو، أو أن الجنة والنار كيف تكون، هذه يمكن الركون إليها. الدليل العقلي يثبت هناك معاد، هناك آخرة، أما كيف تكون هذه الآخرة وكيف يكون الميزان وكيف يكون الحساب وكيف يكون المحشر، هذه نركن فيها إلى المعرفة الدينية النقلية وليست الشهودية. على كل حال، النتيجة والنتيجة التي نتوصل إليها بعد هذه الدراسة أن الطريق الوحيد لكل باحث عن معالجة المسائل الأساسية للرؤية الكونية وحلها هو طريق العقل والمنهج العقلي. ومن هنا فالرؤية الكونية الواقعية هي الواقعية يعني الحقيقية الصادقة هي الرؤية الكونية الفلسفية العقلية. ولكن يجدر بنا أن نعلم بأننا حين الآن يشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، حينما قلنا المعرفة الأساسية المعرفة العقلية لا يلزم أن تدرس كل المسائل العقلية، يكفي أن تلم ببعضها. والنقطة الثانية، حينما قلنا أن الأساسية المعرفة العقلية لا يعني إلغاء بقية المعارف بشكل كامل، يمكن الاستفادة من بقية المعارف بشكل جزئي. ولكن يجدر بنا أن نعلم بأننا حين حصرنا علاج المسائل المذكورة بطريق العام وحصرنا الرؤية الكونية بالرؤية الكونية الفلسفية لا نعني بذلك أن التوصل إلى هذه الرؤية الكونية متوقف على معالجة المسائل والمواضيع الفلسفية كلها أو كلها، بل يكفي معالجة بعض المسائل الفلسفية المبسطة والقريبة من المناحة لنتوصل من خلالها إلى إثبات وجود الله تعالى. ولذلك أكو إشكال، يقولون أنتم تقولون نثبت وجود الله من خلال الفلسفة والمنطق. كثير من المباحث الفلسفية والمنطقية نخرتها العقول وأصبحت محلا للنقد والإبرام واختلف فيها. كيف تستدلون على الله بمباني قد اختلف فيها؟ ربما نتخذ القول الآخر الذي لا تتبنونه. نقول الأدلة التي أقيمت على وجود الله منها ما هو نظري قابل للمناقشة، ومنها ما هو بديهي موجود بالبداهة عند كل الناس. وذاك الشيوعي الذي أنكر هذه البديهيات نقول أصبحت لديه الشبهة في مقابل بديهة، مجرد أن ترفع تلك الشبهة بعد يسلم بتلك البديهة من دون أي دليل وأي وراء. ومن هنا يقال توضيح الواضحات من أصعب المشكلة. إذا شيء نظري سهل تقولي، أما إذا شيء بديهي الآن أقول لك أنا ما أشوفه، يلا ثبت لي إن أنا أشوفه. تحرك أيديك رأسك رجلك يا فلان أنا كذا ما أشوفه. ولذلك السبسطائي الذي يقول كل ما في الكون وهم وخيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، ابن سينا شو يقول؟ يقول أحرقه أدني منه النار أو أضربه. إذا قال آخ أتألم قل نار، لا يوجد ألم ولا توجد نار، كل ما في الكون وهم وخيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. هذا ينكر شيء يدركه بالوجدان. زين، لا نعني بذلك أن التوصل إلى هذه الرؤية متوقف على معالجة المسائل والمواضيع الفلسفية بأكملها، بل يكفي معالجة بعض المسائل الفلسفية المبسطة والقريبة من البداهة لنتوصل من خلالها إلى إثبات وجود الله تعالى. مثل هذا الأعرابي، الأعرابي استخدم البرهان الإني من حيث لا يشعر واكتساب القدرة على مواجهة كل الاعتراضات والشبهات وحلها، يحتاجان إلى دراسة فلسفية موسعة. واضح. وكذلك حين حصرنا المدركات، أي النقطة الثانية، والمعارف المثمرة والفاعلة لحل المسائل الأساسية وعلاجها، حصرناها بالمدركات العقلية، لا نهدف من هذا الحاص عدم محاولة الاستفادة أبدا، يعني بشكل كلي وبشكل عام، من سائر المدركات والمعلومات الأخرى لمعالجة تلك المسائل. يعني شنو المعلومات الأخرى؟ يعني المستفادة من غير الطريق العقلي، بل إنه يمكن الاستفادة بالكثير من الاستدلالات العقلية من مقدمات يتوصل إليها من طريق العلم الحضوري. العلم الحضوري يعني شنو؟ العرفان. أو من طريق الحس والتجربة، هذا علم شنو؟ تجريبي، منهج علمي. كما أنه يمكن الاستفادة من المعلومات التعبدية، هذا علم نقلي ديني، لعلاج المسائل الثانوية والمعتقدات الفرعية التي يستدل على إثباتها للكتاب والسنة مصادر الدين المعتبرة. وأخيرا، ولذلك صدر المتألهين جاء بحكمة، بالحكمة شنو؟ المتعالية. شنو الحكمة المتعالية؟ مزيج بين أربعة أشياء، مزيج بين علم الكلام والعرفان النظري والمدرسة المشائية والمدرسة الإشراقية. واضح. المدرسة المشائية والمدرسة الإشراقية هذا منهج فلسفي عقلي، علم الكلام نقلي، والعرفان النظري بعد شنو؟ منهج عرفان. جمع بين هذه المناهج ووفق بينها، مو جمعها تجميل، لا، فيه توفيق وانسجام، وأسس الحكمة المتعالية. وأخيرا وبعد التوفر على الرؤية الكونية الصحيحة والأيديولوجية الصحيحة، يمكن التوصل إلى المكاشفات والمشاهدات من خلال السعي والرقي في مراحل السير والسلوك، ليتوصل وبدون توسط المفاهيم الدينية، يعني يتوصل بالكشف بالشهود للعلم الحضوري إلى الكثير من الحقائق التي أثبتتها الاستدلالات العقلية. الدرس الخامس معرفة الله، جعلنا الله وإياكم من العارفين، يأتي علينا الكلام.